أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تبارك وتعالى مع الدرس الرابع والأربعين بعد المئتين من دروس التفسير، وهو الدرس الأول من تفسير سورة الأنعام، حيث الكلام على أوائل السورة الكريمة. ونبدأ كالعادة مستعينين بالله تبارك وتعالى، مستعينين بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. بهذه الافتتاحية المكونة من ثلاث آيات تفتتح سورة الأنعام المكية، وهي السورة التي تعتبر في ترتيب المصحف السورة السادسة، لأنه سبق سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم سورة الأنعام. باستثناء سورة الفاتحة تعد سورة الأنعام هي السورة المكية الأولى التي تلقانا في سياق قراءتنا للقرآن الكريم، لأن السور الأربع البقرة وآل عمران والنساء والمائدة سور مدنية تنزلت بالمدينة. بعد ذلك تأتي السورة السادسة الأنعام، لأن الفاتحة مختلف فيها هل هي مكية أم مدنية، والراجح أنها سورة مكية سورة الفاتحة، لأنها كان يقرأ بها في الصلوات، والصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج في العهد المكي. فأول سورة تلقانا مكية هي سورة الأنعام، يليها سورة الأعراف، بعد ذلك تأتي الأنفال والتوبة مدنيتان، بعد ذلك وإلى منتصف القرآن الكريم سور مكية. بعد ذلك نجد أن الربع الثالث من القرآن الكريم معظمه مكي، باستثناء سورة النور وسورة الحج، منها المدني ومنها المكي. والربع الأخير من القرآن الكريم وفيه المفصل فيه المدني وفيه المكي. فسورة الأنعام هي أول سورة مكية تلقانا بعد الفاتحة، وهي السورة العظيمة التي تنزلت جملة واحدة، لا أطائف، تنزلت جملة واحدة، عدد آياتها 100 وخمس وستون آية على الراجح، وإن كان هناك خلاف عند بعض القراء في عدد الآيات، 166 167 165. ولا تظنوا حينما نقول هناك خلاف بين القراء في عدد الآيات أن هناك بعض القراء يضيفون آية والبعض يحذف آية، هذا خطأ، فهم خطأ. وإنما المقصود أن بعض القراء يقفون وقفا معينا ويقولون هو رأس آية، والبعض يضم آيتين في بعض ليعتبرهما آية واحدة، أو يأتي على آية ويقسمها، كما هو معلوم في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، في آخرها يقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا وقت آية عند البعض، وعند البعض الآخر تكمل إلى نهاية ولا الضالين. فالمقصود في عدد الآيات ليس المقصود منه أن هناك البعض يضيف آية والبعض يحذف آية، لا تفهم هذا، فإن القرآن الكريم الموجود في جميع المصاحف تحفه الجلدتان، مصحف مجلد موجود في جميع القارات، هو المصحف الذي عندنا والمصحف الذي كان موجودا في عصور سبقت وإلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن الكريم وصل إلينا بطريقة يتفق جميع العقلاء على أن هذا القرآن هو الذي قرأه محمد صلى الله عليه وسلم. غاية الأمر أن الذين يخالفون ويكفرون بالقرآن الكريم يقولون هو من صنع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما وجدنا أحدا من المخالفين يقول إن هناك بعض الآيات اضطريت أو بعض الآيات حذفت، لأنه جاء بأسلوب التواتر، التواتر جاء القرآن الكريم به، وجميع العقلاء يتفقون على حجية التواتر، وإنه أمر يفيد القطع ويفيد اليقين، القرآن الكريم جاء بأسلوب التواتر. ثم هو بالنسبة لنا، لنا طريقتان للمراجعة، طريقة الحفظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهناك المقروء المكتوب الذي جاء إلينا عبر التواتر، فهناك تواتر عن طريق ضبط الحفظ في القلب وعن طريق الحفظ في الكتاب. ولذلك تجد أنت أن الرجل الذي تحفظ عليه ربما كان ضريرا وربما كان يجلس في مقرعة، والقرعة المبصرون الواعون الفاهمون، ربما أخطأوا في قراءة القرآن الكريم، يكثر ما حقه أن يرفع أو العكس، فتجد أن الرجل الضرير يقف إليه ويقول عيد هذه ثاني، لا أنت أخطأ هنا مع أنه ضرير. فبالتالي نجد أن مراجعة الحفظ في الصدور مع مراجعة الحفظ في المسطور المكتوب، نجد أن هذا الأمر لم يتوفر في كتاب من كتب الله تعالى إلا القرآن الكريم، ولم يتوفر في كتاب من الكتب الأخرى، سواء أكان أصحاب هذا الكتاب يزعمون له نسبة بالله أو كان كتابا بشريا. فكل الكتب خلا القرآن الكريم تجد فيها الزيادة وتجد فيها النقص، حتى الكتب التي احتفى بها علماؤنا وكانت أو توفرت لها كل طرق الحماية والرواية والتوثيق، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى البخاري ومسلم، تجد أن هناك روايات في مرويات صحيح الإمام البخاري ومسلم، يقول لك الإمام ابن حجر على سبيل المثال في رواية أبي ذر كذا، في رواية فلان كذا، في رواية الفرمني كذا، في حرف زائد، في حرف ناقص، في كلمة زائدة، في كلمة ناقصة، لأنه كما قال الإمام الشافعي وطبق: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما دام المجهود البشري تدخل إذا انقطع الأخطاء ويقع النسيان، لكن القرآن الكريم على كثرة المعارك التي دخلها القرآن الكريم، معارك باللسان ومعارك بالبيان ومعارك بالاستماع، معارك من كل لون مع المشركين ومع النصارى ومع اليهود وبين المسلمين بعضهم بعضا، فتن مشاكل حروب، ومع ذلك ما سقطت نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم. وإنما القرآن الذي قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وأصحابه خرجوا فاتحين، خرجوا ليفتحوا الدنيا كلها، شرقوا وغربوا، وانقطعت الاتصالات بينهم، ولم تكن هناك أجهزة اتصالات ولا أجهزة إعلام كزمان الناس اليوم، عصر السماوات المفتوحة كما يقول الدجاجلة، وإنما كان في القديم في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصحابة الكرام والتابعين، كانت الخبر يصل من بلدة إلى بلدة أخرى في شهور متطاولة لبعد المسافات ولبدائية الآلة أو أجهزة الاتصالات أو الدليل أو غير ذلك، لأن الوسيلة كانت عن طريق الخيل وعن طريق البشر وعن طريق الجمل ليس إلا. وخرج الصحابة فاتحين وشرقوا وغربوا، وحفظوا الصحابة الكرام وأتباعهم ذويهم وأبناءهم وأبناء البلاد المفتوحة في الشرق وفي الغرب، في الهند وفي الصين وفي الشمال إفريقيا وفي الجنوب وفي أسبانيا وهنا وهناك، قام الصحابة بتحفيظ أبناء البلاد المفتوحة للقرآن الكريم، وانتشر القرآن الكريم. وما التقى هؤلاء الصحابة بعد ذلك، وإنما ماتوا ودفنوا حيث عاشوا في شتى البلدان. وبعد ذلك تستمر العصور وتستمر الأجيال وتمتد القرون وتتطاول الأيام، ويأتي بعد ذلك أبناء أبناء أبناء أبناء الصحابة في كل بلدة من البلاد المفتوحة ليقرأوا القرآن الكريم، في مصر، في الشام، في العراق، في الهند، في السل، في مكة، في الأندلس، هنا هناك. تجد أن هؤلاء الذين أخذوا المصحف والقرآن الكريم عن آبائهم، عن أجدادهم، عن قرائهم، عن حتى يصل إلى الذين فتحوا بلدانهم في العصور القديمة، هو القرآن الكريم. ما سقطت نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم، بل يقرأ القرآن الكريم هو. ونأتي لزمان الناس اليوم، إذا بالمصحف الذي عندنا هو الموجود في القسطنطينية، هو الموجود في مكة، هو الموجود في كذا في كذا، هذا هو التواصل الذي وصل به القرآن الكريم. لو أدخل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرفا أو زاد حرفا أو نقص حرفا أو أدخل شيئا واحد من عند نفسي، لأصبح لدى الناس اليوم وطبق نظرية الاحتمالات بتاعة الرياضة. شوف هيبقى عندك كم مصحف الآن، خلي بالك. لكن دليل على إن المصحف الموجود هو أن هؤلاء ما حفظوه من رسوله صلى الله عليه وسلم هو الموجود في الصدور والمكتوب في السطور، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فحينما نقول اختلفت القرعة في عدد آيات سورة الأنعام 165 آية أو 166 آية أو 167 آية، فالمقصود أنه خلافهم على الوقوف على رؤوس الجمل ليس إلا. وسورة الأنعام تختص بخاصية عظيمة، أنها تنزلت جملة واحدة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت جملة واحدة في العهد المكي 165 آية تنزل على رجل أمي غير مكتوبة في صحف، وإنما تتنزل على قلبه وهو الذي كان يعاني حالة معينة في نزول الوحي، ويتنزل إليه القرآن أيام أن كان أنه أيام أن كانت الآيات تتنزل عليه عشر آيات ليقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ويقول له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، كل هذه بدعة المكية. ويقول الله له في بشرى عظيمة سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك القرآن الكريم فلن يضيع منه حرف أبدا، فلا تنسى، مش هتنسى أبدا، مش بقول له سنقرئك أوعى تنسى، لا دي لا تنسى فلا تنسى، هذه جملة شبهية، ما بينهاهوش يقول له أوعى تنسى، لا بقول له مش هتنسى، فلا تنسى. ولم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه خرج عن النطاق البشري، فكان لا ينسى أبدا، كان بينسى وقف في الصلاة وينسى ويقول أيها لماذا لم تفتحوا علي، لكن ساعة ما ينزل عليه الوحي ما ينساش أبدا عشان يبلغ الأمة، بلغ الناس نعم، كتبت الآيات نعم، حفظها الصحابة نعم، يقف في الصف أو في إمامة الصلاة فينسى كسائر الناس، ولذلك استثنى فقال إلا ما شاء الله، استثناء ينسى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كسائر البشر يخضع لما يعرف تري البشر من مرض ومن نسيان، لأنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فقال سنقرئك فلا تنسى، وتتنزل عليه سورة الأنعام جملة واحدة في ليلة واحدة، ويجمع الكتب في ليلته هذه ليقول لهم اكتبوا، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، يكتب ماذا؟ ربما ظنوا أنها عشر آيات أو سورة قصيرة كسورة الأعلى، وإنما يكتبون سترا كاملا، كتاب في سورة الأنعام الصغيرة 165 آية. ربما كان السبب لنزول هذه السورة العظيمة جملة واحدة لأن المشركين عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وعابوا على وحيه المنزل عليه أنه يتنزل عليه نجوما، وقالوا كما ذكرت لنا الآيات القرآنية من السور المكية، وقالوا لولا نزل عليه سورة الفرقان، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وخد بالك من نظم الآية الكريمة، شوفوا ما بيقولوا إيه، وده في فن في علوم القرآن اسمه فن الاحتباك، إنه يحذف في الأول بدلالة الثاني ويحذف في الثاني بدلالة الأول، وذكرت لكم أمثلة عليه قديمة، هو ده منها. شوفوا ليه، وقالوا لهم المشركين لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لو كان نزل عليه جملة واحدة كنا آمنا. شوف القرآن يرد عليهم يقول لهم كذلك، كذلك دي قصة بعد أن نثبت به فؤادك، هل المقصود كذلك لنثبت به فؤادك يعني أن هو نزل كيف منكر، فبقول لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال لهم كذلك، كذلك دي بتعود على ايه؟ على اللي انتوا قلتوه بالضبط، هو كده اللي انتوا قلتوه حصل، نزل القرآن الكريم جملة واحدة كما تقولون، ولكن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وأنزلناه مفرقا، حدث قوله تعالى كذلك أنزلناه جملة واحدة، الدليل على ان في محذوف تقديره نزل جملة واحدة، لانهم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فحدث هنا في جلالة الاول، فقال كذلك يعني نزل جملة واحدة، ثم حدث جملة جديدة، شوف الاعجاز، وانزلناه مفرقا او منجما، ليه؟ لنثبت به فؤادك، فنزل مفرقا لتثبيت الفؤاد ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بنزل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طيب سورة الأنعام تنزل لكم جملة واحدة وهي سورة تتحدث عن أصول الاعتقاد ومناقشات ومناظرات على أعلى ما تكون المناظرة ومبني على أسلوب التقرير والتلقين. التقرير تقريرات أحكام مقررة من قبل الله تعالى وتلقينات قل كذا قل كذا قل كذا وتجد قل تتعدد حتى إنها لتأتي في آية واحدة أربع مرات قل قل قل أربع مرات. تلقين وتقرير في هذه السورة العظيمة 165 آية تتنزل على النبي الأمي في ليلة واحدة يشايعها 70,000 ملك يشعرون بالتسبيح والتحميد والرسول صلى الله عليه وسلم يستقبلها بالتسبيح سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم 70,000 ملك. شوف الاحتفاء الكوني الاحتفاء الملائكي بهذه السورة العظيمة تتنزل مع جبريل جبريل معاه ونزله روح القدس من ربك بالحق ينزل روح القدس جبريل ومعه 70,000 ملك نزل ليه علشان سورة الأنعام. شفت العظمة اللي في سورة الأنعام حتى إن الفخر الرازي يقول من ضمن في الأدباب يقول لأن هذه السورة تتكلم عن أصول الدين وأصول الدين لا يجوز أن تتعلم على التراخي بل تتعلم على الواجب على الفوية. لازم ابنك اول ما يكبر كده ويبدا يفهم تعلمه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ابدا تعلمه التوحيد ابدا اصول الدين العقيده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله اذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. الكلام ده رفعت الاقلام فيه وجفت الصحف من يتعلمه الان نحن الكبار الكبار في السن العقلاء الفاهمين نحن اللي بنتولى امور ابنائنا في حاجه الى ان نتعلم ما كان يتعلمه الصغار والاطفال ايام الصحابه الكرام. فيقال ان هذه السوره تتحدث عن اصول الدين وعن اصول العقيده وهذه لانها تجب على الفور لا على التراخي بعكس الاحكام التشريعيه احكام تشريعيه احكام معاملات زواج طلاق امور كثيره تقعد سنين في تعلمها لكن العقيده واجب على الفور انك وجدان ممكن تموت النهارده ممكن تموت بكره فلا تلقى ربك سبحانه وتعالى الا وانت مستوعب لقضايا العقيده ولقضايا التوحيد. مهم ان الانسان يكون موحد لكي يلقى ربه تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا لكي يلقى ربه تعالى وقد نطق بكلمة التوحيد خالصة من قلبه وهي التي ستنفعك في قبرك وتنفعك يوما أن تلقى ربك تبارك وتعالى. 165 آية في ليلة تتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأها عليه جبريل ليتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها لأصحابه وليثبتها في هذه الليلة. لو جيت شفت انت صورة الأنعام لوحدها تجدها قد كتاب من الكتب التي تنسب إلى أنبياء الله ورسله هذه لو جيت تشوفها في القبر هتلاقيها مش هتنقص عن انجيل يوحنا او مرقس او متى او ما بنقارنش في الموضوعات او في العظمه لكن بتكلم على القبر في عدد الايه الصفحات ومع ذلك صوره واحده تتنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم في ليله واحده لان الرسول عليه الصلاه والسلام اوتي ما لم يؤته احد من رسل الله وان كان احد من رسل الله اوتي منقبة معينة فان الرسول عليه الصلاة والسلام قد اوتي تلك المنقبة واعظم منها حتى قال إنهم لو تنزل عليهم وحيهم هم كان تنزل الوحي على الأنبياء السابقين كما أذكر جملة واحدة. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم تنزل نجوما، ليس معنى ذلك أنه كله تنزل نجوما، وإن كما تأتي صورة الأنعام التي هي إن وضعت في عدد كلماتها وجملها تعدل كتابا أنزل على نبي من الأنبياء السابقين. هذه الصورة صورة الأنعام تبدأ بالحمد لله، وهي ليست وحدها التي بدأت بحمد الله، وإنما هم خمس صور بدأوا بحمد الله تعالى. أولهن فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. في أول المصحف يفتتح كلام الله تعالى بالحمد. الرطر الأول قبل نهايته، الربع الأول من القرآن 7.5 قبل نهايته تأتي سورة الأنعام لتفتتح بالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. بعد ذلك في الربع الثاني وفي آخره مع بداية الربع الثالث اللي هو منتصف المصحف تأتي سورة الكهف التي تفتتح بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بعد ذلك في الربع الثالث أيضا وقرب نهايته تأتي سورتان تفتتحان بالحمد لله فاطر السماوات والأرض والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. سورة فاطر وسورة سبأ، سورة سبأ الأول وبعدها سورة فاطر. تأتي هذه الصور للحمد لله، يبقى خمس صور تبدأ بالحمد لله تبارك وتعالى. الصورة التي سبقت صورة الأنعام بدأت أو انتهت بقول الله تعالى الآية الأخيرة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. تحدثا عن القضاء، ففتحت سورة الأنعام بعدها بالحمد. والقضاء إذا انتهت الدنيا وجاءت الآخرة وقضي بين الناس وقضي بين خلق الله تعالى، قال تعالى في سورة الزمر: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فلما انتهت سورة المائدة بالحديث عن فصل القضاء جاءت سورة الأنعام لتقول الحمد لله، لأنها سنة القرآن الكريم: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهنا تكلم الله عن القضاء في آخر سورة المائدة، وبعدها قال في افتتاحية الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ترتبط سورة الأنعام بسورة الفاتحة لأن الحمد لله رب العالمين فصلت. من هم العالمون؟ افتتحت السورة بالكلام عن ماهية العالمين، فبدأت بالسماوات والأرض والظلمات والنور وخلق الإنسان، واستمرت حتى أتت على قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقول الله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الأنعام. سورة البقرة تأتي كأصل عظيم، سورة البقرة هي الأصل، ولذلك ذكر فيها خلق السماوات والأرض والمبدأ والمعاد، وتكلم الله فيها عن أهل الكتابين، وتكلم فيها عن محاجة المشركين، وتكلم فيها عن أصول الدين وعن الفروع كذلك. بل إن آية ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب اعتبرناها فهرس لسورة البقرة، وتحدثت السورة بالتفصيل عن الأحكام التي هي أصول البر وفروعه كاملة. غير أن الصور التي جاءت بعد سورة البقرة أخذت بعض هذه الموضوعات وفصلت فيها تفصيلا، فوجدت أن سورة آل عمران تأتي كتتمة للبقرة، والموضوعات بين آل عمران وبين البقرة كما أوضحنا سابقا كانت قريبة، حتى وانت بتقرأ السورتين تحس ان هم قريبين من بعض في اسلوب النظم وفي اسلوب المعاني، نفس المعاني. ما تجيش مثلا تجد سورة البقرة قريبة بالشبه من سورة الطور ولا من سورة الزاريات، وانما قريبة من سورة آل عمران، ولكل سورة موضوعها بل شخصيتها التي هي مفروضة على الموضوعات، بحيث ان هناك بعض الصور تتناول نفس الموضوع الذي تتناوله صورة معينة، ومع ذلك حينما تسمعها انت وانت لا تحفظ القرآن الكريم تجد كونا بين الصورة، تحس ان دي صورة ودي صورة، ما تقدرش تدخل الايات مع بعضها ولا تجمع الايات مع بعضها. فصورة آل عمران تأتي كتتمة لصورة البقرة. طيب، سورة آل عمران أكملت الحديث عن أهل الكتاب السابق من اليهود ومن النصارى، وأطالت النفس مع النصارى. تأتي سورة النساء لكي توسع الكلام عن بعض أحكام المعاملات التي وردت في قضايا الطلاق والأسرة والنساء وأموال اليتامى وغيرها، والوصية التي نتخت بآيات المواريث كتتمة وكتفصيل. ما أشار إليه سورة البقرة من الحديث عن المنافقين إشارة، واتسعت فيه بعض الشيء سورة النساء، ثم تحدثت عن عقائد اليهود والنصارى، وفي نهايتها تكلمت عن هذا الأمر. تأتي المائدة كتتمة أيضا لتتحدث عن بقية الأحكام ولتتحدث بالتفصيل عن نظرة أهل الكتابين، أهل الكتابين اليهود والنصارى، تفصيل في سورة المائدة. ثم بعد ذلك تأتي الأعراء، تأتي سورة الأنعام في عصر سورة المائدة لتتمهد لمناقشة الوثنيين المشركين. يبقى سورة البقرة إن أشارت للكلام عن المشركين ونقشتهم مناقشة مكملة، وأهل الكتاب وكانت المناظرة مناظرات مكملة. تأتي المائدة لتتوسع في مناظرة أهل الكتاب، وتأتي سورة الأنعام لتتوسع في مناظرة الوثنيين والمشركين، ثم تأتي الأعراف لتتحدث ولتكمل الأمر عن أنبياء الله ورسله كعبرة وكدرس مستفاد. وإذا نظرنا إلى الأنعام في أنها تحدثت عن إبراهيم أصل العرب المستعربة وأصل أهل الكتابين الذي يدين له الجميع بالإمامة صلى الله عليه وآله وسلم، إبراهيم عليه السلام الكل يذعن له والكل يوقر إبراهيم عليه السلام، اليهود والنصارى والمشركون من أهل مكة الكل يعتبر جلالة وإمامة إبراهيم عليه السلام. فتحدثت سورة الأنعام عن إبراهيم لأنها كانت تتحدث عن مناقشة عقائد المشركين، ولكن حينما تأتي سورة الأعراف تجد أن الأعراف قد تكلمت عن النبي الرسول الذي يجمع أهل الكتابين على إمامته وعلى جلالته، ألا وهو موسى ابن عمران صلى الله عليه وعلى أنبياء الله ورسله جميعا. إذا أردنا أن نقول وأن نتكلم عن الأصول والعقائد والتشريعات والمناظرات وعلم الجدل وأصوله في القرآن الكريم الذي ورد بالذات في سورة الأنعام التي تعتبر جمعت جميع قواعد العقيدة وأصول العقيدة فيها، فإن الأمر قد يطول ويستحسن أو من المستحسنين أن ندخل في السورة مباشرة. يقول الله تعالى في هذه السورة الكريمة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الحمد لله بهذه الجملة العظيمة تبدأ السورة الكريمة بالثناء على الله، جملة خبرية. لم يقل الله تعالى احمد الله، لأنك لو أمرت بأن تحمد الله تبارك وتعالى من أمان الذي أنشأ الحمد إلا قل أحمد الله نحمد الله إن أنت لكل شيء حمد. الله تبارك وتعالى يريد أن يعرفك أمرا هاما أنك إذا حمدته مأمورا من قبله تعالى فقد حمد هو نفسه سبحانه وتعالى بما يليق به. ليه؟ لأن الحمد منبثق عن المعرفة. الحمد ينبثق عن المعرفة وبقدر معرفتك بالله يكون حمدك لله تعالى. فمن أعلم بالله أنت أم أي خلق من خلق الله أم الله تبارك وتعالى؟ الله أعلم بنفسه لأنه سبحانه قد عرفنا أنه لا يحيط به مخلوق لا يحيط بالله مخلوق أبدا إلا. فقال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. حد يقدر يحيط بالله علما؟ بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سماه الله تعالى محمد وسماه أحمد. ومحمد من الفعل حمد الرباعي وأحمد من حمد الثلاثي. فمحمد اسم مفعول من حمد الرباعي وأحمد أفعل تقديم من حمد الثلاثي. ولذلك كانت محمد بتتكلم عن كثرة المحامد وأحمد بيتكلم عن أعظم المحامد. فمحمد في الكمية وأحمد في الكيفية. وبناء على إنك لو جيت تنظر للأمر هتجد إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فكلما زاد الفعل أو زاد الاسم زودته في مبنى يزداد في معنى زي الطاعوا واستطاعوا. فيقول إن محمد كثير هنا أربعة حمادة الحاء والميم والميم والدال لكن حمدة ثلاثة بس. فحمدة قليلة لكن كل محمدة عظيمة. محمد كثيرة فهدينا وصمت مع تلك الدسمة كثرة مع في كل مفردة من المفردات يكون في ايه ثقة في المحامد. فلو قلنا ان محمد رعبرت اكثر الناس حمدا لله واحمد اعظم الناس حمدا لله تعال نشوف هو ان كان اكثر الناس حمد واعظم الناس حمد كان بيعمل ايه في ثنائه على الله. كان يقول سبحانك وما دام الانسان سبح يعني انزهه يبقى في شيء هيترتب على كده. ايه هو؟ سبحانك لاني مش هقدر اقوم بالثناء عليك. شو كنت تقول له؟ سبحانك لا احصي ثناء عليك. ما الثناء هو الايه؟ الحمد. سبحانك لا احصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك. انت يعني انت يا ربنا كما اثنيت انت على نفسك. لا كما اثني انا او غيري عليك. بل لو اجتمع الخلق جميعا فأثنوا على الله ما استطاعوا أن يحيطوا بالثناء على الله تبارك وتعالى كما ينبغي لجلال الله سبحانه وتعالى ولعظيم سلطانه. ولذلك قضية الحمد ذكرت في أول المصحف ذكرت كحمد من الله لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر وحده على أن يقوم بحمد نفسه. فقال الحمد لله. فأنت حينما تأخذ هذه الكلمة لا تنشئها إنشاء وإنما جاءتك خبرا فأنت عقدتها وآمنت بها ونطقت بها بلسانك كنت ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى مثنيا على الله سبحانه وتعالى. ستؤجر على هذا ويزداد إيمانك بهذا وتزداد درجات عند الله بهذا. ولكنك أنت ما أنشأت الحمد لله بل منشئ الحمد لله من ربنا سبحانه وتعالى. فقال الحمد لله. يبقى الحمد والحمد جاء بالألف واللام التي تدل كما قال بعض العلماء هل كلمة المحامد لله ولا أنواع المحامد كلها لله وتبقى أقل الاستغراق والشمول. وده الراجح لأننا لو أثنينا على إنسان من خلق الله فنحن نثني على الله، لأن الإنسان إن أدى إليك معروفا أو أدى إليك إحسانا فليس من عند نفسه، وإنما من عند من؟ وبقدرة من؟ وبإرادة ومشيئة من؟ بإرادة ومشيئة الله وبقدرة الله. والإنسان منا ما هو إلا سبب من الأسباب، فمعنى ذلك أن أي ثناء على مخلوق من خلق الله وأن أي حمد يستحقه أحد من خلق الله الله هو الجدير به وهو المستحق له، فكانت كل أنواع الكمالات وكل أنواع المنادح والثناءات خالصة لربنا تبارك وتعالى، لا يشاركه فيها أحد من خلقه على الإطلاق. وإن استحق أحد حمدا من البشر فبحمد الله وبأمر الله وبقدرة الله وبإرادة الله، فكله يعود إلى ربنا تبارك وتعالى، كل خير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق وهو المقدر سبحانه وتعالى. بل وعلمنا أن من لم يشكر الله لا يشكر الله، الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله، فعلمنا أن نشكر الناس وأن نثني على الناس ولكن بأدب ولكن في حدود. ولذلك كانت البيئة الجاهلية القديمة أيام نزول القرآن الكريم يكثر فيها المدح الكاذب، حتى إن اليهود اللي المفروض كانوا حافظين لشريعة الله وقد حرفوها وبدلوها وبددوها، كان المفروض إنهم يكونوا أقرب إلى الله وإلى دين الله، فوجدناهم زعماء المدح الكاذب. ولذلك يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ وأهل الجاهلية هم اليهود، وأهل الجاهلية القدامى كانوا يزكون أنفسهم، وكان هناك شعراء يكيلون المدح لهذا. ولذلك جاء القرآن الكريم وتنزل في هذه البيئة ليرد الثناء والحمد كله لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الثناء على الناس وفي وجوه الناس خطر شديد جدا على الإنسان، خطر على من؟ على المستعان وعلى المحمود الذي تحمده، وأيضا عليك، لأنه سلة لك لو أخذت في مدح إنسان وتتذلل له وتشكر فيه وتقعد تقول له كلام كبير أوي وهو تعالى وينتفخ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: احصوا التراب في وجوه المدحين، احصوا التراب. ويقول لمن مدح أخاه في وجهه: قطمت عنق صاحبه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لبعضكم او بعض قولي او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. وكان يقول: لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول للرجل: هون عليك، انما انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديم. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان صحابته الكرام، رجل كالصديق كان إذا مدح في وجهه يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. وجدنا على سبيل المثال أن هذه البدعة، بدعة المدح في وجود الناس والتفاخر والتوسع في المدح، قد وصلت في بعض عهود الضعف عند المسلمين الى درجة ان يقول بعضهم لأحد الزعماء: ما شئت لما شاءت الاقدار، فاحكم فانت الواحد القهار. ويقول قائلهم ايضا: وعقدت اهل الشرك حتى انه لتخاف كالنطق التي لم تخلق. كلام كذب في كذب، وهذا الكلام لا يجوز ان يقال الا لربنا تبارك وتعالى، لا يقال إلا لله. ولذلك بدأ القرآن الكريم بقول الله تعالى: الحمد ألف لام الاستغراق، كل أنواع الممادح، كل أنواع الثناءات، كل أنواع الحمد لا تليق إلا لمن؟ لله تبارك وتعالى. وهذا فيه ذل لك أبدا، فيه العز كله. ومما زادني شرفا وديئا وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله، الحمد كله لله، وكلمة الحمد تساوي المدح. والحروف هي هي، وفي عندنا علم اسمه علم الاشتقاق الاكبر وعلم الاشتقاق الاصغر والكبير. كان اشتقاق لو جيت تبص للكلمات دي هي هي نفس الحروف، ولكن ترتيبها اختلف. ميم ودال وحاء، حاء وميم ودال، مش كده ولا لا؟ لكن المدح اعم من الحمد. فالمدح تمدح الفاعل باختيار وتمدح الفاعل بغير اختيار. فأنت إذا جئت على خط يقود جميل ومدحته، ليه مدح ولا حمد؟ مدح. لو جئت على إنسان ومدحته يبقى مدح، ولا الأمر ده لا دخل لك فيه، ملكش دخل فيه، يبقى ده مدح. لكن لو أثنيت على علمك وأثنيت على خلقك فهذه أمور باختيارك ولا لا؟ ولك كذب فيها ولا لا؟ يبقى ده الحمد. فالمدح أعم، الحمد أخص منه، ولذلك لا يقال مدح لله وإنما يقال حمد لله، لأن جميع أفعال الله باختيار الله تبارك وتعالى، مش كده؟ يحمد سبحانه على صفاته وعلى أفعاله، وربنا سبحانه وتعالى فاعل باختيار وبإرادة وبمشيئة، بل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الشكر. الفرق من الاثنين، نحن نحمد الله ونشكر الله، ما الفرق بين الاثنين؟ أما الحمد بالحصل على الكمين الاختيار، الشكر على شيء متعدد. يعني على سبيل المثال نحن نحمد الله أنعم علينا أو لم ينعم علينا، مع أنه أنعم علينا، لكن واحد مخلوق، يعني أنت لما تيجي تحمد ربك تبارك وتعالى تحمده لذاته ولأسمائه الحسنى ولصفاته العليا، لكن لو اداك تشكره يبقى الحمد غير الشكر. الشكر فيه انه يحمد ومعه شيء اخر. اقرب لك المثال، ولله المثل الاعلى. انت عملت اعمال عظيمه بس ما نبنيش انا منها حاجه، وناس الاخ دوت اديت له منها، فانا ساعد ان احمدك او اثني عليك تحمد، اثني على صفاتك واشكر فيك، ليه اكثر حمد؟ لكن ما اقدرش اشكرك الا لو شكرتك تقول لي بقى عملت معاك حاجه، اشكرني على ايه؟ لكن اللي خد منك هو اللي يشكر. فالشكر على نعمه متعديه، فاذا انعم الله عليك بشيء تشكر، يبقى تشكر على النعمه المتعديه. لكن الحمد بيكون ايه؟ اعم من الشكر. اذا قلنا المدح اعم والحمد اخف، يبقى الحمد اعم والشكر ايه؟ على شيء متعدد. ولذلك وجدنا ربنا تبارك وتعالى في الصور دي بيتكلم كلام غريب او عجيب او ينبغي المسلمين ان هم يفهموه، لانه في فقه عجيب في اسماء الله وصفات الله. هنا يقول الحمد لله الذي خلق، مش كده؟ يحمد على افعال متعديه ولا لا؟ متعديه. خلق، خلق لنا السماء وخلق الارض وجعل الظلمات وجعل الحور وخلقنا. طيب تعال على اخر سوره الاسراء وشوف تعبيرات القران. اخر الاسراء عامل ايه مع اول الكهف؟ اخر الاسراء بتقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اخر الاسراء ملتحق مع سوره الكهف. اخر الاسراء حمد واول الكهف حمد، مش كده؟ ايه الفرق بين الحمدين؟ فرق كبير، مع ان ده حمد وده حمد. الحمد في اخر الاسراء حمد ذاتي، يحمد على ذاته واسمائه الحسنى وصفاته العليا. الحمد في اول الكهف متعدي، تشوف بيقول ايه؟ يحمد في اخر الاسراء لكماله وكمال ذاته وكمال اسمائه وكمال صفاته. فماذا قال؟ قل الحمد لله على ماذا؟ الذي لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذ ولدا يبقى ناقص، مش كده؟ لان انت بتتخذ ولد عشان يشيل خفتك من بعدك، عشان يورثك، علشان تفرح بيه، علشان يعمل اللي ما قدرتش تعمله. طب وربنا حتى يورثه الا نحن نرث الارض ومن، مش قال كده في نهايه قصه المسيح في سوره مريم الا نحن نرث الارض ومن عليها؟ يبقى هيجيب ولد يورث ازاي؟ يشيل اسمه هو هيك ويبقى نحن اللي هنبقى، مش كده ولا لا؟ فقال لك قول الحمد لله اللي بيتخذ ولد محتاج، محتاج لمن يمد ذكرك من بعدك ويشيل اسمك. الله تبارك وتعالى احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ماذا قال؟ قال قل الحمد لله على ماذا؟ الذي لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذ ولدا لكان ناقصا ولم استحق الحمد. حتى ان بعض المفسرين في قوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، كلمه عبد من لغه الاصفار تاتي بالمعنى وعكسه. عبد بمعنى عبد بمعنى العبوديه المعروفه وبمعنى الجحود. فقال بعض المفسرين فانا اول العابدين يعني الجاحدين الكافرين بهذا الاله الذي له ولد، لانه لو كان له ولد لما كان الها ولما استحق ان يعبد. هذا قول نقل عن السلف، لا نقول انه قول مختار، ولكن نقول انه قول قيل عن بعض السلف لانها لغه في معنى كلمه عبد. طيب انظر هنا، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يبقى كامل لانه اتخذ ولد يستحق الحمد، لانه لو اتخذ ولد يبقى ناقص ما يحتاجش. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ايه ثاني؟ ولم، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لانه لو كان له شريك في الملك ما يبقاش كامل، حينئذ لا يحمد. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي، السمع عنه قال الله ولي الذين امنوا، مش كده ولا لا؟ قال لك اتخذهم اولياء ليعدهم هو، لم يتخذهم من ذل، لانك ممكن تتخذ الولي المعاضد النصير عشان ينصرك، تاخذه وليا من ضعف لكي يعزك. هل ربنا يتخذ الاولياء ليعزوه ولا ليعزهم هو سبحانه وتعالى؟ انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله. نعم، شكروا ليه؟ ولم يكن له ولي على الاطلاق، على الاطلاق من الذل، والا فقد اتخذ اولياء كثير. ليه؟ عشان يعزهم، لكنه سبحانه وتعالى ليس دليلا حتى يتخذ وليا يعزه، ولم يكن له ولي على اطلاق، على الاطلاق من الذل. يبقى لم يتخذ ولد، لم يكن له شريك في الملك، لم يتخذ ولي من الذل، كبره تكبيرا، كبير المتعال. يبقى كل الصفات دي خاصه بيه ولا لا؟ مش كده؟ يبقى الامور دي ذاتيه في اسماء وفي صفاته وفي ذاته. يبقى الحمد ده خاص بيه، يبقى يحمد حمد ذاتي لانه يستحق الحمد. اول الكهف بيقول ايه؟ يبقى حمد في اخر الاسراء الكمالي، في اول الكهف حمد لتكملته لغيره. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، ليه؟ عشان يكون كمال لهذا العبد، وليكون كمال لمن اتبع هذا العبد، يبقى كمل غيره. يبقى هذا الحمد حمد ايه؟ متعدد. لكن الثاني كان حمد ايه؟ ذاتي خط، واضح الكلام؟ وربنا يحمد على هذا وذاك. وهنا يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. بدأ بأكبر مخلوقاته سبحانه وتعالى الظاهرة للعيان، وأكبر الأدلة على توحيده، وأكبر الأدلة على ألوهيته سبحانه وتعالى. فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وبدأ بالسماوات لعظم السماوات، ولأن السماوات أعظم المخلوقات على الإطلاق، ولا يستطيع الإنسان مهما أوتي من قوة ومن علم أن يحيط بشيء من علم الله تبارك وتعالى إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فالسماوات بقدر ما نعلم عنها ومعلوماتنا ضئيلة جدا جدا. مهما أوتي الإنسان من علم في شأن السماء وفي شأن الأرض التي نعيش عليها فإن علومنا بسيطة بسيطة جدا. ولذلك يقول الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. علومنا ما بتتعداش القشرة الظاهرة الخارجية، لكن حقيقة الأمور والإحاطة الكاملة بهذه الأمور لا يستطيعها الإنسان أبدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السماوات بالنجوم والكواكب والثريات والسماء الدنيا والسماوات الأخرى التي لا نعلم عنها إلا بقدر ما يعلمنا الله ويعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث. الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. تقديم السماوات لأنها أعظم وأكبر، ثم الأرض تأتي بعد السماوات، بعدها يقول وجعل الظلمات والنور. الظلمات جمع ظلمة والنور مفرد. الظلمات جمع. دايما القرآن الكريم يحكي عن السماوات أن تيجي مع الأرض ويجمع السماوات ويفرد الأرض، ويجي على الظلمات ويجمعها ويفرد النور، مع أنه يقول والسماء ذات البروج ويقول والسماء بنيناها بأيد، ولكن لما يجمع السماوات مع الأرض يجبها إيه؟ جمع. ولما يذكر الظلمات يذكرها جمع، ما جاتش ظلمة في القرآن، وإنما تأتي الظلمات جمع والنور مفرد. ربما كان الأمر لعظم النور ولأن الظلمات أمر لا يحبه الإنسان، كما قال عن اليمين والشمال، اليمين جعله مفرد والشمال جمع شمال، جعله ايه؟ جمع. يبقى القضية مش قضية تعدد بس، لا، بدليل ان كلمة الارض والسماوات الالف واللام لو دخلت على جنس الارض تعددها ايضا، والالف والنون واللام لما تدخل على النور ممكن تعدده برضو. ايه اللي يمنع؟ مش كده ولا لا؟ ما يمنعش لغة، ما يمنعش. ولذلك نجد ان الله تبارك وتعالى قد قال في سورة الطلاق النساء الكفرة ومن الارض مثلهن، يعني الارض ارضين سبعة، ولكن لم يرد لفظ الارض مجموعة في القرآن الكريم ابدا، وانما يأتي الارض في مقابلة السماوات. ما علينا، لان الخوض في هذه الامور خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. فيقول تعالى وجعل الظلمات. اشمعنى في السماوات والارض استخدم خلق، وفي الظلمات والنور استخدم كلمة جعل؟ الفرق بين جعل وخلق. خلق فيها معنى التقدير والتسوية، اما كلمة جعل ففيها الخلق ايضا، وتأتي جعل بمعنى خلق في القرآن الكريم، لانه يقول في آية خلق منها زوجها، ويقول في آية اخرى وجعل منها زوجها. فالجعل كالخلق، ولكن حينما نجمع بين الخلق والجعل، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالجعل لما يجي في مقابلة الخلق، لما الجعل يجي في مقابلة الخلق معنى ذلك أن لكل لفظة معنى من الممكن أن ينفرد منه. فوجدنا أن العلماء يقولون إن جعل تأتي بمعنى الخلق أيضا، وأحيانا تأتي بمعنى التطهير، شيء من شيء يستل شيء من شيء. زي مثلا على سبيل المثال يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ما يبقاش جعل بمعنى خلق. ولذلك المعتزلة لما جم يستدلوا على شيخ الإسلام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وبيقولوا له إنا جعلناه قرآنا عربيا، يبقى القرآن مخلوق، فرد عليهم بقول الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم يعني خلقهم كعصف، فانت لو قلت جعل بمعنى خلق يبقى جعلهم كعصف مأكول بمعنى خلقهم. قولون الكلام ده، ولذلك بهت الذي كذب بأدلة أهل السنة والجماعة. وعلى ذلك وجدنا ان جعل تأتي بمعنى الخلق وتأتي احيانا بمعنى التطهير، صير شيئا من شيء، ولذلك استحب هنا مع ان الله تبارك وتعالى خلق الظلمات والنور، ولكنه استخدم القرآن الكريم استخدم وقت جعل ماذا؟ لان الظلمة تعقبها نور، يعقبها نور والنور يعقبه ظلام، فكأن هذا متولد من هذا وذاك متولد من يعني ده متولد من ده وده متولد من ده، فصح ان كلمة جعل من الممكن ان تأتي بمعنى الخلق الذي هو التقدير والتسوية، وتأتي بمعنى استخراج شيء من شيء او استخراج شيء من شيء او ترتب شيء على شيء، كما اورد الراغب الاصفهاني في كتابه المفردات 5 انواع لاستعمالات كلمة جعل، وجعل الظلمات والنور. اذا نظر الانسان وشوف التعبير بيتكلم عن خلق السماوات والارض ثم اتكلم عن الظلام والنور، لان دي اكثر حاجة محسوسة شايفها الانسان بعينه، اكثر شيء شايفه الانسان بعينه محسوس بالظروف في السماوات والارض النور والظلام، ولذلك الشمس والقمر كل هذه النجوم والكواكب والاقمار كل جهات الانسان من رؤيتها قضية النور والايه والظلام. وقال بعض السلف ان الظلمات بمعنى الكفر والالحاد والشرك والتعطيل، الظلمات والنور هو نور التوحيد، واستدل بقوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو الذي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فنقل عن المفسرين الاوائل من سلف الامه الصالح رضي الله عنهم ان الظلمات هي الظلمات الحسيه المعروفه، وان النور هو النور المعروف، وذكر الله تبارك وتعالى خلقه للسماوات والارض كجواز، ثم تحدث عن الاعراف فقال الظلمات والنور، لان الظلمه والنور مترتبه على خلق السماوات والارض، فالاصل السماوات والارض يترتب عليهما قضيه الظلمه والنور. وقالوا انما قدم الظلمات على النور لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى كما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان الله سبحانه وتعالى خلق خلقه في ظلمه ثم القى عليهم من نور، فمن ادركه ذلك النور اهتدى، من ادركه ذلك النور اهتدى، ومن اخطاه فقد ضل، رفعت الاقلام وجسد الصحف. ان الشاهد ان الله خلق خلقه في ظلمة، فالاصل الظلام، حتى انهم حينما تكلموا عن خلق السماء والارض قالوا ان الاصل الظلام، لان النور حادث، النور من النجوم ومن الشمس بخلق الله تبارك وتعالى، ولكن قبل خلق النجوم والانوار وهذه الامور كان الامر ظلام، والظلمات متعددة لانها لكل جرم من الاجرام ظلمته، لكن النور واحد قد يزداد يضعف الى اخر ما قالوه في هذا الشأن، والامر في هذه الامور لا ينبغي الخوض فيه كثيرا. وقدم الظلمات ودائما يقدمها على النور كما قال الله تبارك وتعالى ان النور يأتي سيزيل الظلام، فالاصل الظلمة، يأتي النور لكي يزيل هذا الظلام، او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالنور مفرد دائما، ومنهم من قال ان الظلمات والنور المقصود بهم الامور المعنويه، فالظلمات طرق الضلاله والنور التوحيد، الحق واحد، وطرق الضلالة متعددة. ولذلك جاء في آخر السورة مصداقا لهذا في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعكس النبي صلى الله عليه وسلم السبل وقال: على رأس كل طريق منها الشيطان يدعو إليها. ولذلك تأتي انت إلى طرق الضلالة تجدها متعددة جدا، طرق الضلال، ودي مش عارف طائفة ايه، ودي طائفة ايه، ودي جماعة ايه، ودي، لكن الحق واحد، الحق غير متعدد. ولذلك هل وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكل نبي طريقة؟ أو بيقول أنا جيت بدين وكل نبي من الأنبياء لدين شكل غير الثاني؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في القرآن كما يقال له في القرآن الكريم: إلا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، مش كده؟ فالوحي اللي نزل عليه زي الوحي الذي نزل على الذين من قبله، ويقال له صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، مش كده؟ فكل هذه أمور تدلل على أن الدين واحد، والدين حق، إن الدين عند الله الإسلام. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. يبقى الحق واحد، ولكن الضلال طرق متعدده، وجعل الظلمات والنور. طيب بعض كده، شوف تعبير القران الكريم، اذا كان ربنا تبارك وتعالى خلق السماوات وخلق الارض، هل في هذا شك؟ هل في حد في دنيا الناس يمكن ان خالق السماوات هو الله وخالق الارض هو الله؟ لا تظن ان هناك من ينكر هذا، فان الفطره تكذب اي انسان ينكر خلاف هذا. ولذلك ما وجدنا القران الكريم يهتم بالملاحده، لا تهتمش بالملاحده اللي بينكروا، لان ممكن وجود الله هذا انسان لا نقول انه مفكر او انه عاقل، بل انه انسان عنده نية مبينة على طرف العقائد وعلى محاربة العقائد، وهو انسان يقف امام الامور المنقولة والمعقولة على السواء، لان هذه فطرة. حتى الرجل الذي اشتهر بانه ينكر ربوبية الله تعالى ويثبتها لنفسه في تاريخ الانسانية فرعون، كان معروف فرعون انكر قضية ربوبية الله تعالى واثبتها لنفسه وقال انا ربكم الاعلى، وقال للمصريين ما علمت لكم من اله من غيره، من اله غيره. ومع ذلك يقول له موسى عليه السلام، شو بيقول له؟ لقد علمت في مواجهة فرعون ما انزل هؤلاء المعجزات اللي حصل فيه الا رب السماوات والارض بصائر، واني لاظنك يا فرعون مسبورا. هتروح بستين ده ليه؟ لانك راجل بتناقض فكرتك، يعني انت ايه رب السماوات والارض؟ انت خلق مره مين كذبه معروف، ويكذب عليهم ويقول لهم ايه؟ للمصريين اليس لي ملك مصر وهذه، يستدل على ربوبيتهم كده، وهذه الانهار كذاب، يعني مصر فجر هو نهر واحد احلى انهار، اقصى حاجه عندك فرع دمياط ورشيد. شوف الكذب والدجل والتلبيس على الناس، جعلها انهار، ما مش هيكلموا ناس مساكين غلابه يعملوا ايه معاك؟ وهذه الانهار تجري من تحت. يجي القران يقول له: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ده اللي بيتكلم مين؟ ربنا المطلع على النفوس ظلما وعلوا. يبقى الالف كان، يعني هو فرعون كان عايز نفسه اللي خلق نفسه؟ ما برضه مساله لازم انت تفكر. هو لما ادعى الربوبيه ما كانش عارف، طب والاله اللي قبله؟ الراجل اللي كان بيحكم قبل منه، طب هو هيغوص الايه؟ وغرض الفعل ساعه ما حدثت المعجزه قال: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الان وقد عصيت قبل وكنت من الموحدين، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وعبرة للناس كلها. فقضية إنكار وجود الله قضية غير واردة في الأساس. ولذلك تجد الذين يقولون بها مجموعة من المرضى النفسيين والذين قالوا في العصور المتأخرة هم الذين أرادوا أن يقربوا على سلطان الكنيسة في أوروبا، فكانت هناك أتباع الكف بدأوا يخرجوا فأنكروا عشان ينكروا الدين كلية أنكروا وجود الله، واستغلتها الصهيونية العالمية طبقا لبروتوكولات حقوق الصهيون استغلوا الأمر، لأنهم لما ينكروا الديانات يفضلوا هم الوحيدين اللي متمسكين برسالة وبعقيدة ثابتة ومحرفة ماشي، بس يبقى عندهم أساس عقائدي يركنون إليه، وبقية الناس يبقوا منخورين من الداخل ما عندهمش عقائد. ولذلك كان هدف الصهيونية العالمية أن يكفر الناس بالإله، يكفر الناس بالله تبارك وتعالى، ويكفرون بجميع الأديان، مش عايزين حد يبقى على دين، عشان هم لوحدهم يكونوا المتدينين الذين يركنون إلى عقيدة ويحاربوا من أجل عقيدة. فدي قصة معروفة ومقصود ومعروف الذي من ورائها. ولذلك كان كارل ماركس يهودي، دوركايم في الاجتماع كان يهودي، فرويد في علم النفس كان يهودي، إن كان في أهداف معينة وتولى تنفيذها رجال من الصهاينة واليهود في كل العلوم. بدأ ينشأ رجال يعتبروا رؤوس للفتنة ورؤوس للكفر والإلحاد، وكلهم كانوا يهود. يعني كارل ماركس كان يهود، وبدأت الناس اللي بيظنوا في أنفسهم الثقافة يلتقوا حوله، إلى أن ظهرت هذه الأجنوبة في الأيام الأخيرة وانهارت فكرة الشيوعية وانهارت فكرة الإلحاد، لأن كان أساسها في القرن 19 الميلادي. نعود إلى قول الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. القرآن الكريم مهتمش بمناقشة الذين يذكرون وجود الله، وحتى لما عرض لهذا الأمر في القرآن الكريم ذكر الأسلوب عديد ولم يتولى الإجابة عليه. قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون. وطوي الحديث عن هؤلاء: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون. وهذا الأسلوب اللي كانوا بيتكلموا ويقولوا زي رب الأم نادرة فلسفة ولا منطق ولا شيء من هذا القبيل، ويستطيع أن يتكلم بهذا الأسلوب العالي الذي يعكس جميع الفلاسفة. يعني أنت لما تيجي تدرس منطق الوقت وتيجي تدرس أصول فقه والحاجات تجد الأسلوب ده مستبر والتقصير. كل دول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، جميع الاحتمالات العقلية أوردها وتركها للعقل، عشان يجي بعد واحد يقول لك ايه اما تيجي تتناقش في الدين ولا حاجه مع الناس يقول لك هنتناقش بالقران ولا بالعقل، تقول لا بالعقل. يبقى انت من هنا سلمت ان القران ضد العقل. هذا خطا، هذا خطا. في ديننا مفيش معقول صريح يخالف منقول صحيح. اذا وجدت هناك تعارض بين المنقول والمعقول فاعلم اما ان المنقول غير صحيح وإلا أن المعقول غير صريح، مش معقول حقيقي. وإلا لو كان الأمر معقول حقيقي ما تناقضش مع الإيه؟ مع المنقول، لأن المنقول جاي من عند خالق السماوات والأرض، والعقل من الذي وضع الميزان فيه؟ خالق السماوات والأرض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، يحدث الصدام، لكن الخالق واحد والموجد واحد سبحانه وتعالى، فأما الصدام. وعلى ذلك شوف: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طب لو أنت خلقت، خلقت بإيه؟ أنا اللي خلقت نفسي. طب كويس، مش إيه؟ إيدي خلقت راسي حلو، وراسك خلقت إيدي الثانية حلو، إيدك الثانية إيه اللي خلقها؟ رجلي الشمال، رجلك الشمال إيه اللي خلقها؟ رجلك اليمين. هتفضل تنكب جسمك كله لغاية ما توصل لإيدك اليمين الثانية. من خلقها؟ هتقول لي راسي. يبقى لازم اتصور، وهذا باطل باجماع العقلاء. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. يعني اتخلقت كده من غير شيء؟ العقل بدا هذا بيقول لك لا. لو جيت على طفل صغير كده ورحت ضربه من ظهره دي كده تقول لك ايه؟ مين اللي ضربني؟ مين اللي ضربني؟ ده انت الخالق، مش كده ولا لا؟ طب من الذي اوسع هذه المعلومات في ذاك الطفل الصغير اللي بتقول ضربتني ليه؟ مين اللي ضربني الاول؟ بعد كده ضربتني ليه؟ التكليف، مش كده ولا لا؟ انك مكلف، لو عملت شيء لابد انك تصف، ليه ما ضربتني؟ بعد كده عايز اقتص منك الجزاء، مش كده ولا لا؟ وده كده ضربت عين في ضربتك لهذا الطفل الصغير في اثبات لوجود الله، واثبات للنبوه، واثبات للتكليف، واثبات للجزاء، واثبات ليوم الدين. في هذه الضربة. لأنه هيرد عليك من؟ تقول له الرب ضربتني ليه؟ طب عايز أخد حقي مش كده ولا لا؟ دي أمور مسلمات عقلية بالفطرة. فهي تقول لك إيه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. الكلام ده ما فيش يقين وما فيش عقل يبقى هؤلاء نفسة العقل مش كده ولا لا؟ مع ان صورة الطور جاية في عهد مكي ولا مدني؟ مكي كان بيتكلم في بيئة ما فيش فيها الاهل الكتاب ولا فيها فنافق ولا مناطق ولا شيء من هذا القبيل على كفر. فهنا في صورة الانعام المكتوب الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور كده. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الكلام على مين؟ على مجموعة من الناس. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وفي آية لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وقرأوا سورة المؤمنون وقرأوا سورة يونس هتجدوا فيها مراقشة إن الكفار بيشهدوا إن المحيي الله والمميت الله. طب بتعبدوا مع الله آلهة أخرى ليه؟ حتى لما كانوا بيطوفوا من كعبة كانوا بيقولوا ايه؟ لا شريك لا شريك لك لا شريك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انت يا رب يا ربنا هو اله اعظم برضه مش كده ولا لا؟ فهو يقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بعد كل ده الذي وجد ثم دي في قصه طويله قوي. لقيت ثم من ادوات العقل. لو حذفتها في نبوه والذين كفروا ما ينفعش. ثم بتيجي لتاخر الرتبي وتيجي ثم علشان تديك فتره. دخل محمد ثم احمد ممكن يكون جرعه ست ساعات مش كده ولا لا؟ لكن محمد احمد 30 لا محمد واحمد الاثنين مع بعض ممكن واحد سبع. لكن ثم بتيجي للايه؟ للتراخي وللتاخر الرتبي احيانا. لكن هنا بتفيد معنى كتير قوي والمعنى ده ماخوذ من السياق مش قاعده لكن ناخذ من السياق. كانه بيقول لك بعد كل ده والامارات دي كلها والدلائل دي كلها ثم الذين كفروا هذا في تشريع عليهم وتعجيب من حالهم وتوبيخ لهم مش كده ولا لا؟ كل ده اتخذ من ثم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والكلام ايه؟ شوف التعبير ثم الذين كفروا سماهم الذين كفروا دي اول حاجه بربهم يعدلون. يعني ايه بربهم يعدلون؟ هل ثم الذين كفروا بربهم ويبقى بربهم متعلقه كفروا كفروا بربهم يعني كفروا بربهم ما لهم يعدلون؟ يعني ايه يعدلون؟ يعدلون معنى كلمه يعدل. انت تقول مثلا على سبيل المثال الميزان له كفتان كفتان لو حطيت هنا حاجه تحط في الناحيه الثانيه حاجه عدل بيها. لو كانت من جنسها تبقى عدل بالكف. لو كانت من غير جنسها تبقى عدل بالايه؟ بالكف. ولذلك يقول او عدل ذلك ايه؟ صياما ليذوق وبال امره لانه مش من جنسه فخلاه عدل. لكن لما يكون من الجنس يبقى عدل. فهم عايزين يجعلوا لله اندادا عدل لله. مكافأة لله أنداد متساوية مع الله يحبونهم كحب الله. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ طب انتوا بتعترفوا مين اللي خلق الله؟ مين اللي بيقدر الله؟ مين اللي يرزق الله؟ مين المحيي الله؟ مين المميت الله؟ لماذا تجعلون له أندادا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ويقولون إذ نسويكم برب العالمين جعلناكم متساويين معه. ده بينفع الكلام ده؟ إذ نسويكم برب العالمين قولوا الكلام ده بكهنك والعياذ بالله. ولذلك يقول الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وممكن تكون يعدلون بربهم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يبقى الباء متعلقه بايه؟ بيعدلون. يعدلون بايه؟ بربهم. طب يعدلون بربهم ايه؟ وقدم بربهم عشان يبين لك عظم الجريمه. مصيبتهم ايه؟ بربهم يعدلون. شوفوا طب بقى يعدلون ايه؟ ما هو يعدلون آلهة اخرى. المفروض كده حدث المفعول دي ايه؟ حدث المفعول في البلاغة دي اثبت لها كتير. منه لتذهب فيه النفس كل ما ذهبوا فيه مش حاجات كتير او هنا بقى اتحدث لانه مش مقصود. المقصود الجريمة ان هم عدلوا ربنا. ايه مش مهم؟ لان المفعول ليس له اهميه. ماذا يكون؟ طرف وسد حجر شجر بحر ماء كوكب المسيح النبي محمد عليه الصلاه والسلام جبريل جميع الملائكه كله ما يساويش حاجه، مش كده ولا لا؟ امام الله تعالى. ولذلك قال في ربهم ايه؟ يعدلوا. يعدل بقى ايه؟ مش مهم. لان اللي هيعدل بالله لو راضي كان في جهنم والعياذ بالله كائنا من كان هو، مش كده؟ لك سمعكم في الصلاه ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، لانهم دخلوا. لانكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم في لها واردون. لو كان هؤلاء الهه ما وردوها. مش كده؟ بعد كده يقول ايه؟ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى المسيح والعزير. لان الناس دي اعظم من انها ترضى بشرك هؤلاء. سبحانك، ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. ما قلت له الا ما امرتني به، ان اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، وانت على كل شيء شهيد. بعدها يقول الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. المسيح من اعظم الصادقين صلى الله عليه وسلم. والملائكه يحشرون ويقال لهم: اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ تقدر الملائكة تقول وحاشاهم ان واحد منهم ايوة بإرادتي وبرغبتي عبدوني من دون الله، مش كده ولا لا؟ مستحيل. ولذلك قالوا: سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمن. حتى ابليس اللعين هيتبرأ في هذا اليوم، مش كده ولا ايه؟ هتشكره. ولذلك يقول لك ايه؟ ثم الذين كفروا بربهم، ويقدموا يقدم مين؟ اللي هم عدلوا به ربنا سبحانه لربهم. وكفى جريمة لربهم يعدلون. عدلوا بالله مخلوقات اخرى لم تكن، مش مهم هي مين، مش مهم. المهم الجريمة انهم عدلوا بالله. واضح؟ وقال في ربهم، وجد الرب لانه المربي، لانه الذي خلق، لانه الذي يستحق الالوهية. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك بعدها يقول: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قول اخر للمفسرين ان الباء بمعنى عن، بمعنى ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون، يعني ينحرفون، ينحرفوا عنه وعن طريقته وعن منهجه سبحانه وتعالى. هذه الايات لو انت نظرت فيها كده: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يبدأ او تبدأ سورة الانعام بالحديث عن الله تعالى وعن المشركين الذين كفروا بالله تبارك وتعالى، ثم تسجل بالحديث عن البعث. وأدلة البعث هنا تؤخذ في آية واحدة: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمطرون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وتستمر الآيات لمناقشة المشركين. ونتوقف إن شاء الله تعالى لنتم الحديث في دروس مقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.